وعدم الالتفات لمثل هذه الوظائف لا لعدم أهميتها، ولكن غفلة الإنسان وعدم احتماله بأن هكذا تكون وظيفة، وإن كانت هي وظيفة مهمة. فمن هذه الوظائف الغير ملتفت إليها وهي واجبة بلا إشكال هي مسألة الارتقاء. يمكن أول مرة تسمعون بأن عندنا وظيفة شرعية هي وظيفة الارتقاء، باعتبار إحنا إذا نظرنا إلى الرسالة العملية ما نلاحظ هكذا وظيفة، لا في كتاب الصلاة ولا في كتاب الطهارة ولا في كتب المعاملات ولا في كتب العقود، ما عندنا وظيفة تقول الارتقاء واجب. هذه وظيفة حاكمة على كل الوظائف، فلذلك ما تبوب تحت عنوان من العناوين، والكثير والأعم الأغلب غير ملتفت إليها، وهذا عدم الالتفات ساري في المقامات العالية للعلماء وهكذا في المقامات الدانية بالنسبة لعامة الناس. وظيفة الارتقاء، ما هو المراد بوظيفة الارتقاء؟ نحن نلاحظ أنفسنا إذا تأملنا في صلواتنا، نحن نصلي منذ أن وضع علينا قلم التكليف، عمرنا 15 سنة بدأنا شنو هذا نصلي. لو نظرنا في صلاتنا التي صليناها وعمرنا 15 سنة وقسناها مع الصلاة التي نصليها الآن، فإذا كانت هذه الصلاة أرقى من تلك الصلاة، ومن الذي يعين أن هذه الصلاة أرقى من هذه الصلاة؟ مو عامة الناس وجمهور الناس، وإنما الشرع بحقيقته. فإن البعض قد يظن بأنه أول صلاة صلاها بإفراد منفردا، ثم صلى هذه الصلاة جماعة، قد تكون هذه الصلاة تصنف على أنها صلاة راقية بالنسبة للصلاة الأولى، ولكن قد تكون عند الله سبحانه وتعالى هذه الصلاة ليست براقية، بل تلك الصلاة وأنت منفرد خير من هذه الصلاة. كما لو فرضنا شخص من الأشخاص ذهب إلى المسجد وصلى جماعة ولكن بنية الرياء للناس، وتلك الصلاة الذي صلاها منفردا في بيته ما كانت شنو ماذا بنية الرياء، هذه الصلاة الصلاة الثانية ساقطة، والصلاة الأولى هي شنو ماذا أفضل باعتبار غير مشتمل على الرياء. فعلى أي حال عندنا وظيفة الارتقاء في العبادة، أي عبادة تأتي بها عليك أن تتأمل وتوزنها بميزان الشرع، هل هي راقية أم لا، هل هي مساوية للصلاة التي صليتها أمس أم هي متقدمة عليها. النبي صلى الله عليه وآله في الحديث المأثور عنه يقول الإنسان على ثلاثة أنحاء: إنسان، والعياذ بالله، ملعون، وآخر مغبون، والثالث مرحوم. ما هو مراد النبي صلى الله عليه وآله من هذه الثلاثية؟ مراده أن بعض الناس حياته الشرعية في حالة تراجع، يعني شنو في حالة تراجع؟ يعني مثلا أمس صلى صلاة الصبح أداء، اليوم يصليها شنو ما تقضى؟ حالة تراجع. أو مثلا أمس صلى صلاة الصبح في المسجد، اليوم صلاها شنو ماذا؟ في البيت. أو أمس صلاها جماعة، اليوم صلاها منفرد، فهو في حالة تراجع. النبي صلى الله عليه وآله يقول هكذا صنف من الناس ملعون. يعني شنو ملعون؟ يعني مبعد عن رحمة الله، رحمة الله لا تناله. هذا شنو ماذا؟ شخص من الأشخاص. شخص آخر لا، يكون شنو ماذا؟ مغبون. يعني شنو مغبون؟ يعني حياته متساوية. فأمس مثلا صلى فرادى، اليوم أيضا صلى فرادى، وغدا يصلي فرادى، ما في ارتقاء من هذه الحيثية من فرادى إلى الجماعة. أو عند شنو ماذا؟ توجه في الصلاة. الصلاة تعرفون لا قيمة لها إلا بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. أمس شنو ماذا؟ توجه في الصلاة بمقدار 1% من وقت الصلاة، أو 2% أو 5%. اليوم أيضا بهذا المقدار، ما زاد ولا نقص. غدا أيضا بهذا المقدار، فيبقى على هذه الصورة مدة حياته، ما عنده ارتقاء، يتوجه بمقدار جدا يسير في الصلاة. النبي صلى الله عليه وآله يقول هذا الصنف من الناس صنف مغبون. يعني شنو مغبون؟ يعني ما إلى حظ، ما ارتقى. مكانك قف بهي الصورة. هذا أيضا شنو معناه؟ مرجوح. القسم الثالث أنه شخص من الأشخاص دائما في حالة ارتقاء، دائما في حالة ارتقاء. شخص من الأشخاص أمس صلى قضاء، اليوم يسعى بجد أن يصلي شنو ماذا؟ أداء. أمس صلاها فرادى، اليوم صليها شنو ماذا؟ بنحو أفضل، تكون شنو ماذا؟ جماعة. أمس توجه في الصلاة بعد أن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جلس مع نفسه وتوجه إلى نفسه وحاسب نفسه، أنا هي الصلاة التي الآن أنهيتها كم تشكل النسبة المئوية توجه منها، توجه إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت 25%، يعاهد الله سبحانه وتعالى أن غدا تكون نسبة التوجه أكثر من 25%، وهكذا بهذه الصورة، ويسعى سعي جدي، يعني يحقق المقدمات للتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بهذا النحو. هذا يقول النبي صلى الله عليه وآله هذا هو المرحوم. هذا هو عرض نفسه لمن؟ لرحمة الله سبحانه وتعالى أن تفاض عليه. إذن ابتداء علينا أن نتأمل في عباداتنا، فننظر هذه العبادة هل هي تليق بالإنسان بما هو إنسان؟ فإن الإنسان بما هو إنسان تدعوه إنسانيته دائما إلى شنو هذا؟ إلى الارتقاء، مو إلى التراجع وإلى الوقوف في محل واحد، لا، وإنما دائما في حالة ترقي دائما. فعلينا شنو هذا؟ النظر شنو هذا في عبادتنا. فكل واحد وظيفته إذا خلص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مو خلاص انتهى، ما تنظر في الصلاة، لا، انظر في الصلاة حتى تعرف هذه قيمة الصلاة، وحتى تستطيع أن تطور هذه الصلاة. فإن الإنسان بمقتضى إنسانيته إنسان متطور، وجود متطور. يعني تشوف الآن في الحياة المادية، في الحياة المادية قبل مئات السنين في تنقلنا من مكان إلى مكان شنو نستعمل؟ فقط الرجل. ثم بعدين شنو ماذا؟ سخرنا الحيوان لنا. ثم فيما بعد سوينا شنو ماذا؟ العربة. ثم فيما بعد السيارة. ثم فيما بعد الصاروخ والطائرة وإلى آخره. ففي ارتقاء. أما بالنسبة إلى النملة تشوفها شنو ماذا كانت قبل مئات السنين تستعمل في تنقلاتها رجليها، والآن شنو ماذا؟ نفس الأمر، ما تركب السيارة وإلى آخره الشيخ بيس. فلا نصير شنو ماذا؟ خلنا نفعل إنسانيتنا. الإنسان يمتاز عن بقية الحيوانات بأنه كائن متطور. الآن المشكلة بأن الإنسان حبس هذا التطور في من؟ في الجانب المادي فقط، واضح شلون؟ أما في الجانب المعنوي ما هذا. الآن كلكم ما عندكم واحد عنده تلفون أبو ليت، إلا الشيخ، هذا الشيخ العالم الماضي واضح. شو كلكم شنو ماذا تواكبون التطور، وهذا أمر شنو ماذا إيجابي. طبعا هو متطور علي، أنا ما عندي تليفون. فعلينا أن مو فقط نفعل هذه الحيثية في الجوانب المادية، علينا أن نفعلها في الجوانب المعنوية بهذه الصورة. إذن شنو ماذا الارتقاء؟ وظيفة شرعية. للأسف الشديد الكثير منا إذا مو كلنا غافلون عن هكذا وظيفة، فعلينا أن نلتفت إلى هذه الوظيفة. خلنا هذا الكلام نطبق على ما نحن فيه، وهو مسألة شنو ماذا الحج. الحج الإمام سلام الله عليه بما يمكن أن نستفيد من كلامه الإمام الصادق سلام الله عليه يقسم الحج إلى ثلاثة أقسام. أنت حجيت الآن، حجتك هذه تصنف تحت أي عنوان؟ يقول لك هناك ثلاثة عناوين. في عندنا حجة يعبر عنها بالحجة الحافظة، وحجة بالحجة الغافرة، وحجة بالحجة المعتقة. شنو المصطلحات؟ الحجة الحافظة هي هذه أدون حجة وأقل من حيث المرتبة، وهي أنت إذا حجيت هذه الحجة الله سبحانه وتعالى يتعهد لك ويتكفل بك في مدة سفر، لو توجه خطر لعرضك أو لأموالك أو لبيتك أو لنفسك وأنت تستطيع دفعه، الله سبحانه وتعالى يكف الملك يدفع عنك شنو هذا الخطر. فمثلا لو فرضنا أنت الآن في مكة هنا لمدة أسبوعين، توجه خطر لمنزلك هناك، سارق هجم له، بحيث أنت لو كنت هنا كنت تصد هذا السارق، الله سبحانه وتعالى يضع ملك هناك يسخر ملك مكانك شنو هذا يصد هذا. ثم إذا أنهيت الحج الإمام يقول بعد ما لك حق تطالب بأي شيء، لا ثواب ولا شيء. لماذا؟ لأنه مرتبة الحج هاي اللي أنت حجيتها مرتبة جدا ضعيفة. نتكلم لماذا صارت ضعيفة. هذه فقط تحفظك بهذا المقدار، يعني بالنسبة للأخطار التي تتوجه لك ولما يتعلق بك وأنت بإمكانك أن تدفعه، راح شنو هذا الله سبحانه وتعالى يسخر ملك. أما لو فرضنا زلزلة حدثت في المكان، أنت ما بإمكانك أن تدفع الزلزلة هذه، لا الملك ما الله ما يسخر هكذا ملك، أو طوفان أو إلى آخر من هذه المسائل. فقط الأخطار التي أنت يمكنك أن تدفعها الله سبحانه وتعالى يسخر ملك مكانك شنو هذا يدفع هذه الأخطار. فقط بعد ما إلك من هذه الحجة غير هذا الأمر، هذه حجة. الحجة الثانية هي ما يعبر عنها بالحجة الغافرة. هذه الحجة تحقق لك المرتبة الأولى، وهي أن تكون أنت محفوظ في مالك وفي عرضك، والزيادة الله سبحانه وتعالى الذنوب التي تقدمت منك يغفرها، فأنت تنتهي من الحج كيوم ولدتك أمك، ما عليك شنو هذا أي ذنب من الذنوب. فالتفت لحياتك المستقبلية، راح يوضع عليك القلم بهذه الصورة بهذا النحو. فهذه شنو هذا؟ غافرة للذنوب المتقدمة، حافظة وغافرة. أما المرتبة الثالثة فهي معتقة. معتقة لماذا؟ إذا خلصت من الحج يقال لك قد عتقت رقبتك من النار. فهذه فيها ثلاث حيثيات، حافظة وغافرة ومعتقة، وهي أفضل شنو ماذا مرتبة، لأن تعطيك ضمان بهذه الصورة بهذا النحو. هذا الحج شنو ماذا بثلاثة شنو ماذا أقسام بهذا النحو. الآن لماذا الحجة الأولى بهذا النحو، الحجة الثانية بهذا النحو، الحجة الثالثة بهذا النحو؟ يقولون بأنه كل عبادة من العبادات الإلهية لها سر من الأسرار. فالإنسان عندما يأتي بالعبادة وهو ملتفت إلى هذا السر، هذه العبادة تنعقد حية. أما إذا كنت تغائب عن السر تنعقد شنو هذا ميتة. شايف أنتون بعض النساء قد يحملون حمل ولكنه بعدين يتبين بأن الحمل ميت، واضح شلون؟ هكذا نفس الشيء العبادة، إذا جئت بها وأنت ملتفت إلى سرها تكون شنو هذا العبادة حية، تؤثر أثر. وهذا مو فقط في مسألة الحج، حتى مسألة شنو هذا الصلاة. الصلاة أيضا عندنا ثلاث مراتب. عندنا صلاة مسقطة للتكليف فقط، وعندنا صلاة مقبولة، وعندنا صلاة خارقة للحجب. شنو الفرق بيناتهم؟ أنه الصلاة تعرفون بأنه فيها ركوع وفيها سجود وفيها قيام بين يدي الله، واضح. كل حركة من هذه الحركات ترمز إلى معنى مرتبط بالله سبحانه وتعالى. فأنت إذا أديت هذا المعنى وأنت ملتفت له، الله سبحانه وتعالى يسجل الحياة في هذا الفعل الذي تأتي به فيعمل عمله. يأتي شخص من الأشخاص للإمام الصادق يسأل، يقول أنا أصلي بس ما أعرف صلاتي مقبولة أم ليست مقبولة، عطني ضابط. قال انظر إلى صلاتك، أتأمرك بالمعروف وتنهاك عن المنكر أم لا؟ فإذا أمرتك بالمعروف ونهتك عن المنكر فهي مقبولة. يعني شنو؟ حية بهذه الصورة وبهذا المعنى. الصلاة أيضا شنو هذا بهذه الصورة. فأنت تعال مثلا، خلنا ناخذ سر كمثال فقط، الركوع. الركوع هذا شنو هذا؟ في واقع في الكون الخارجي، الله سبحانه وتعالى يريد بالركوع أن تلتفت إلى الواقع الخارجي وتذكر نفسك شنو هذا الواقع الخارجي الموجود. شوفوا، الله سبحانه وتعالى جعل قوانين في الواقع الخارجي، ما يمكن للإنسان إلا ويحترم هذه القوانين في الواقع الخارجي، فما يمكن يتمرد عليها سواء كان مؤمن أم كافر، يؤمن بوجود الله أو ما يؤمن بوجود الله، سواء كان عادل أو فاسق ما يفرق، الكل يحترم شنو هذا، وهو عبارة عن العبادة التكوينية في الخارج. فأنت الآن طيار، مهندس طيران، يهندس طائرات وإلى آخره، هل يستطيع أن يصنع لنا طائرة من غير أن يحترم القوانين التي أودعها الله سبحانه وتعالى في الكون، من غير أن يحترم قانون الجاذبية؟ ما راح تطير الطيارة. من غير أن يحترم قوانين الكتلة والوزن ما يقدر. يجيك واحد يقول لك لا، أنا أريد أسوي طائرة مو من مادة الألمنيوم، أسويها من مادة الحديد. الحديد أقوى من الألمنيوم، صحيح، ولكنه هذا يتماشى مع قوانين الجاذبية وقوانين الكتلة، ما راح تطير. فلا بد أن شنو هذا؟ أن يحترم القوانين الخارجية. فالله سبحانه وتعالى وضع قوانين في الخارج، هذه القوانين شنو هذا؟ حاكمة على الكل. وإن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، عبادة تكوينية، يعني محترم لمن؟ للقوانين الإلهية التي أودعها في الكون الخارج. أنت عندما تأتي للركوع تترجم هذا المعنى، وأنت راكع تستذكر بأن يا ربي أن كل شيء ما يمكن أن تقوم له قائمة من غير احترام إرادتك ونفوذ قدرتك فيه. هذا الركوع عندما تأتي به مع هذا السر وتلتفت إلى هذا السر وأنت مصدق به في قلبك ومستحضره حين الركوع، هذا الركوع يكون شنو هذا؟ حي. هذا الحياة هي تأمرك بالمعروف وتنهاك عن المنكر. كذلك الآن البعض يقول يعني أنا الآن إذا الله سبحانه وتعالى قبل حجتي بالمرتبة الثالثة، يعني المعتقة، واعتقد رقبتي من النار، هل أستطيع فيما بعد أن أعصي بعد القلم؟ ما يسجنون عليه ضمان بعد الله سبحانه وتعالى عطاني، واضح شلون؟ يقولون له يا حبيبي إذا استطعت أن تعصي اعصي، ما راح يسجل عليك الله سبحانه وتعالى، ولكن أنت ما راح تعصي. لماذا ما راح تعصي؟ لأن الله سبحانه وتعالى عندما تأتي أنت بهذه النسك وأنت مستحضر لسره وفلسفته، فإنه ما راح يقول لك شنو ماذا داعي لشنو ماذا إلى المعصية، ما راح تقدم على المعصية، تترفع الله سبحانه وتعالى يفيض عليك صورة من الكمال ترتفع بها شنو ماذا على هذه المعاصي، واضح شلون؟ بهذا المعنى. فنحن الآن إذا أردنا شنو ماذا أن علينا، على أي حال إذا ما قررنا هذا الشيء فعلينا أن نقرر من الآن أنه في هذا العام نأتي بحج من أي مرتبة؟ لا تقول من المرتبة الأولى، يعني شنو هذا؟ الحافظة، ولا تقول شنو ماذا المسقطة أو شنو ماذا الغافرة، لأنه ما معلوم أنه شنو ماذا. أنت تجدد لك الفرصة في هذا المجال، ما معلوم فرصة. أنت الآن السنة عندك صحة وعافية وجيت وفراغ، ما معلوم سنة الجاية يكون عندك صحة، ما يعلم شو ماذا أن ينسى لك في الأجل. واضح شنو؟ ما تموت. كم واحد كانوا يتمنون في العام الماضي معاني يتمنون يجون للحج، أدركتهم الوفاة، وبعضهم لم تدركهم الوفاة ولكن الحالة الصحية تخلفت، وبعضهم لا، الحالة الصحية ما تخلفت ولكن أشغال تجددت لهم في الحياة. فأنت ما معلوم بأنه تجدد لك هذه الفرصة. والإمام سلام الله عليه وش يقول؟ يقول صلي صلاة مودع، يعني كأنه آخر صلاة بتصليها انتهى الأمر. فأيضا شنو هذا الحج بهذه الصورة؟ كأنه آخر حجة نحجها. واضح شنو؟ فعلينا أن شنو هذا أن نرتقي بعد ما نسأل. الشيخ حسين جايبين إليكم هذا جوهرة، وأنا ما أدري تون شلون هاي الإدارة مالتكم أدت هاي الجوهرة وجت لهي الحجرة، وإيش تفيدكم هاي الحجرة؟ ما تفيدكم شيء. واضح شلون؟ إيه؟ فعلى أي حال تون لجون تسألون عن شنو هذا؟ عن هذه المحرمات والمحللات اللي موجودة في الرسالة العملية، هي مرتبة جدا دانية. اسألوا عن أسرار العبادات، لماذا نطوف، لماذا نسعى، حتى شنو ماذا تأتون بهذه الحالة النفسية شنو ماذا في أنفسكم حين أداء النسك. عليكم شنو ماذا بالالتفات إلى هذه المسألة. طبعا مسألة الأسرار هذه تحتاج إلى شنو ماذا؟ إلى اطلاع على بعض المواد العلمية الشرعية طبعا. وللأسف الشديد هناك شنو ماذا؟ تقصير. احنا عندنا ثلاثة علوم شرعية، علينا أن نلتفت إلى هذه العلوم الثلاثة. وشوفوها، إذا رجعنا من الحج لا نرجع إلى حياة نفس الحياة التي كنا نمارسها قبل الحج، فإن بعد الحج يجب أن يكون مخالف لما قبل الحج. فاهتماماتنا خلي شنو ما تتغير، باعتبار أنه شنو ما كبرنا إحنا وارتقينا. فكثير من العنايات وكثير من الاهتمامات التي تكون كانت تتناسب مع الطفولة الآن لا، بعد بلغنا، المفروض شنو هذا بلغنا بعد أن نرجع من الحج مرتبة معنوية راقية. فعلينا أن نتصرف تصرفات متناسبة مع هذا البلوغ. فعندنا ثلاثة علوم شرعية، من يريد أن يحشر مع الرسول صلى الله عليه وآله لابد أن يلتفت ويهتم بهذه العلوم الثلاثة. فإن النبي صلى الله عليه وآله أساسا جاء لبيان هذا الأمر، فالذي يكون معه وفي مرتبته عليه شنو هذا أن يمارس هكذا. أول علم هو علم التوحيد، يعني علم العقائد. وللأسف الشديد أنا أعرف البعض ما كلف نفسه في حياته يوم من الأيام عمره 60 سنة أو بعضهم 65 سنة أن يحضر ويسمع مفردة عقائدية حول التوحيد. أنتم تعرفون أحد الأشخاص إجا إلى الإمام الصادق سلام الله عليه، سأله سيدي ومولاي ما هو أعظم الذنوب حتى شنو هذا أتجنبه؟ قال لأعظم الذنوب تشبيهك لخالقك. تشوف أنت الأشياء التي تحدث من الإنسان تقوم وتقول هي أيضا تحدث من الله سبحانه وتعالى. وهذا كثير منا ترى عندها هاي المسألة، يمكن ما يتفوه بها في الألفاظ ولكن في عقله الباطن موجود هذا الشيء. فإذا اضطر في التصرف من غير إعطاء فرصة وإلى آخره، تشوف يتصرف مع الله سبحانه وتعالى وكأنه وجود محدود كمخلوقاته، وهذا شنو هذا أعظم الذنوب. ثم يسأل هذا الشخص وما هو أعظم الطاعات؟ قال له سلام الله عليه توحيدك لربك وتنزيهه عن شنو هذا؟ عن صفات المخلوقين. خب هاي وين ندرس احنا هذه المادة؟ ندرسها في علم العقائد. وهذه المادة راح تسأل عنها يوم القيامة. يعني أنت يوم القيامة ما راح يسألونك بأنه العباس بن أمير المؤمنين عنده كم ولد وكم ولد حضروا كربلاء ومات في أي تاريخ وأمه ماتت في أي تاريخ. ما راح تسأل عن هذه الأسئلة والآخر، راح تسأل عن هذه الأسئلة. فأعد نفسك شنو ماذا إلى الجواب. هذه المسألة الأولى، مسألة شنو ماذا؟ علم العقائد. العلم الثاني هو علم الأخلاق. ما هي وظيفة علم الأخلاق؟ علم الأخلاق يعدل نفسيتك حتى تدرك الواقع الخارجي كما هو. أنتوا تعرفون الآن هاي الاختلاف الآن في المذاهب، فريق كذا وفريق كذا وذاك الفريق هم كذا وكذا وإلى آخر. السبب ما هو؟ سببه مو عدم الاطلاع على الأدلة، سببه عدم تعديل قوى النفس، يعني عدم دراسة علم الأخلاق. شوفوا أنتونا الآن هاي علم الأخلاق جدا شنو هذا؟ خطير أمره. يعني الإنسان إذا ما عنده أخلاق ما راح يدرك الواقع الخارجي كما هو، فما راح تتصحح العقائد. شوفوا الآن احنا عندنا مظهر ومنظر واحد نطرحه على أكثر من شخص، نشوف كل واحد يفسره بتفسير مغاير. مثلا شخص نخلي يمر وما يسلم عليك، ثم نسألك بعدين لماذا لم يسلم عليك حسب تحليلك انت وإلى آخر. تشوف شخص يقول لك شنو هذا؟ متكبر، شايل خشمه، شايف روحه وإلى آخر. نفس هذا المنظر نكرره على شخص آخر، خليه يمر وما يسلم عليه، نقول له إيش رأيك؟ ليش ماذا لم يسلم عليه؟ حلل لنا هذا الأمر. يقول هو أنا أعرفه يعني إنسان متدين وعلاقتي وياه جيدة، ولكن يجوز بأنه شنو هذا مشتغل فكره بمسألة من المسائل. وشوفوا نفس الأمر ونفس الواقعة كررناها، لماذا هذا حللها بهذه الصورة وحمل على المحمل السيء وأساء فيه الظن، وذاك الشخص شنو ماذا حمله على المحمل الصحيح وأحسن فيه الظن؟ كله بسبب شنو ماذا؟ تخلف علم الأخلاق وتقدم في علم الأخلاق. كذلك هؤلاء عندما يعرض عليهم الدليل الشرعي، يعرض عليهم الدليل الشرعي واضح شلون، تشوفه يتخذ شنو هذا موقف جدا شنو هذا سلبي. لماذا؟ لتأخره وتخلفه في علم الأخلاق. يقولون شنو هذا في رواية يرويها البعض، يقول بأنه فاطمة سلام الله عليها يغضب الله لغضبها ويرضى لرضاها. فأيام الإمام الصادق سلام الله عليه جاء له أحد الأشخاص قال: ألا تنظر في هؤلاء الذين يدعون أنهم من أتباعك ماذا يقولون؟ قال: وماذا يقولون؟ قال: يقولون بأن فاطمة يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها. هذا معقول؟ فاطمة امرأة الله يرضى لرضاها ويسخط لسخطها. فقال لي الإمام سلام الله عليه: ألا ترمون في كتبكم أن الله يرضى لرضا المؤمن ويسخط لسخط المؤمن؟ قال لي عندنا هي الرواية. قال: أنت تستكبر بأن تكون فاطمة الزهراء كأحد المؤمنين؟ التفت لنفسه سكت ومشي. لماذا هذا؟ لأنه نظر، ما نظر شنو ماذا؟ بنفس نظيفة وبريئة من العصبية ومن الشهوات ومن الآخرة والمصالح. فلذلك شنو ماذا؟ ما اهتدى إلى الصحيح. فالإنسان حتى يهتدي إلى الصحيح يحتاج إلى شنو ماذا؟ إلى علم الأخلاق. فإذن علم العقائد وإن كان هو أكثر أهمية، ولكن علم الأخلاق يتقدم عليه في شنو ماذا؟ في الدراسة. لماذا؟ حتى يعلم الإنسان كيف يدرك الواقع الخارجي كما هو. ثم يأتي شنو ماذا؟ الفقه العملي الذي تدرسونه في الرسالة العملية. هذا شنو هذا؟ هذا ترجمة. يقولون الفقه العملي هو ترجمة للواقع العقائدي. فأنت ما تستطيع أن تأتي بما ذكره العلماء حفظهم الله في الرسالة العملية بصورة جيدة ما لم تطلع على شنو هذا؟ على العقائد. لماذا؟ لأنه الفقه العملي ترجمة لما هو العقائد، كما شرحت لكم في مسألة الركوع. الركوع ما تستطيع أن تأتي به كما يراد إلا بعد أن تدرس المادة العقائد. كذلك جميع الأحكام الفقهية هي شنو هذا بهذه الصورة. فعلينا على أي حال أن نلتفت إلى هذه الحيثية. أولا عامل الارتقاء يكون شنو هذا نصر عليه في حياتنا. العامل الثاني هو مسألة شنو هذا أنه نسعى إلى تغيير حياتنا من حالة السابقة إلى حالة شنو هذا جديدة بعد الحج. والأمر الثالث أن نركز على هذه العلوم ولا نضيع وقتنا. يعني الكثير للأسف الشديد يقولون له مثلا ما بتروح تسمع بمعتم فلاني، يقول لك لا بروح المعتم الفلاني. تسألي لماذا بتروح المعتم الفلاني، يقول لك لأنه الخطيب هناك صوته أحلى وشجي. وهي المسائل، هذه المسائل ما تليق بالإنسان أن يجعلها كمرجح وكمميز. شوف أنت الخطيب الذي يفيدك في البعد العقائدي والبعد الأخلاقي. إن شاء الله صوته مهما يكون إيش علي من صوته، شنو أنا رايح أغنية أسمع أغاني؟ نتعامل مع مجالس الإمام الحسين تعاملنا مع الأغاني هي هكذا في الصورة بهذا النحو. فعلينا أن نلتفت لهذه الحيثية. وما أطيل عليكم، فإن المتكلم أقل ملالا من السامع. وعلي بن أبي طالب يوصل الإمام الحسن يقول: يا بني إذا تكلمت لا يملك سامعون. فإن المتكلم أقل ملالا من السامع. لا شوف نفسك ما مليت، يعني لا يستمعك ما مل من زمان وما. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صل على محمد.